سبحان من أحاط علمه أرضه وسماواته سبحان من انقاد كل خلقه لإرادته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على تساؤلاتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل أخي منذر. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ؟ أهلا وسهلا، حياك الله يا شيخ. عندي سؤالين بس. تفضل أخوي. السؤال الأول اللي هو في أثناء التشهد، رفع اللي هو أصبع السبابة، بس أباك تشرح لي هذا الموضوع. أبشر يا منذر. اللي هو كم مرة يعني في ناس عندنا ترفع أصبع السبابة طول فترة التشهد، إن شاء الله. أنا كنت عارفة أنه أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أبشر يا منذر، أشرح لك كامل بإذن الله. جزاك الله خير يا شيخ. السؤال الثاني، أيوة، اللي هو الاستراحة من بعد السجود. الاستراحة من بعد السجود أنا اللي كنت أعرفها لما نقوم السجود نقوم فيها حق الركعة الثانية. إيه؟ بس في عندنا ناس تجلس جلسة الاستراحة قصدك؟ ايوه. لا كنت اعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان هذه الاستراحه يسويها لما اشتد عليه المرض. طيب يا منذر، اشرح لي هذا الموضوع. ابشر ان شاء الله، ابشر. جزاك الله خير يا شيخ. طيب فاطمه تفضلي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رحم الله. اللي قلت عندي ثلاث اسئله. تفضلي اختي. اول شيء يعني ما اعرف هل قد اقرا قران. ايه يعني استغفر الله تخربط بيها بالكلمات لان ما اعرف اقرا. فعندي اذا اسمع بالموبايل على مود اختم القران، هل يجوز؟ طيب يا فاطمه. والسؤال الثاني، يعني الحمد لله قبل سنه كنت حجبه بس همين تركت، وهسه يعني عمري 31 سنه دارده اتحجب من جده وجدي. واصلي الحمد لله. بس لبسي هل يعني معقول مكياجي اطري يجوز؟ يعني كيف تخرجين تخرجين برا بالمكياج؟ يعني هسه مثلا انا تحجبت البس طويل وهذا وصلاتي وصومي الحمد لله. يعني يصير عادي من اطلع ويا رجلي البس يعني اسوي مكياج اتعطر؟ انت تكشفين الوجه ولا تغطينه؟ لا يعني مكشف الوجه. طيب السؤال الثالث. يعني مخي مارع يعني بس متحجبة. طيب يا فاطمة. اي والسؤال الثالث، انا يعني تزوجت رجال هو متزوج قبلي. اي انا مركز ثانية. نعم. وهم صار اشكالات ما قبلت وما ادري شنو مرته الاولانية، بس احنا متزوجين على سنة الله ورسوله ومحكمة وعندنا طفل. هي كانت ما تعرف، بعدين عرفت صار مشاكل، وصولها كحل ويا قرايبة واصدقاء، قالت مو مشكلة خلي البيت باسمي. يعني كل شيء قالت خلي بيت باسمي وما ادري شنو شرط وشروط، قالت مو مشكلة روح هذا وانا اقبل. ايه خلى البيت باسمها. يعني من مجاميع ما شاء الله، يعني شو اقول لك، تينك يمكن ذهب مسويها. وضمن مستقبل جهاله وبيت الاخ هم يعني عنده هم خلى باسم جهاله الاخ، لا باسمي ولا باسم ابني. طيب يا اخت فاطمه الان انا رضيت. الان هي تطلب تسجيل. طيب تفضلي. اي هسه هو عافو من شاف هيك خلى بس قال لا الا اطلقها. ورا ما خلى كل شيء باسمهم. يعني الان سجل يا اخت فاطمه، انا ما اطلق. اخت فاطمه سجل كل شيء باسمهم وبعدين طلبوا منها الطلاق؟ اي قال لازم تطلقها هي. اي نعم. انا ما اطلق لا انت لا هي، يعني اثنيناتكم ما اطلق. معقول انتم سويتوا قلتوا خلوا كل شيء باسمي وهسه يعني شلون نقول قشمر عليه. ابشر يا فاطمه ان شاء الله. هسه صار سنه ما رايح لهم، وانا وايد يجيني مشاكل وحوادث، اقول هل يا ترى هذا سبب يعني جهال ما يشوفهم؟ انا دوم افكر بهذا الشيء. اقول طيب. يمكن يصير خطيه برقبتي او برقبته. طيب يا فاطمه ابشري ابشري، تسمعين ان شاء الله الجواب والتوجيه والنصيحه، ابشري. تفضل ام عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. عندي ثلاث أسئلة. تفضلي. أقرضت زوجي مبلغ من المال 73,000 دينار تقريبا. كم؟ 73,000 دينار. 1000 دينار. أيوة. لما أراد أن يرجعها إلي قال سأعطيك 80,000 وليس 73,000 والزيادة هدية. فخفت أن آخذها، خفت أن ظننت أنها ربا. طيب يا معمر، السؤال الثاني. سمعتك عدة مرات تقول الحق أبلغ، ما معنى كلمة أبلغ؟ طيب يا معمر. يا شيخ. تفضلي. كيف أكون امرأة صالحة؟ تكونين امرأة صالحة؟ أسأل الله عز وجل أن يصلحنا وإياك وجميع المسلمين والمسلمين. أبشر إن شاء الله. أبشري يا أختي أم عمر. تفضل يا سعيد. سعيد راح؟ ها؟ ها خلاص؟ طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. الأخ منذر بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لرفع السبابة في الصلاة كيف أرفع السبابة بالصلاة؟ يقول أنا لما أتشهد أرفع السبابة. يقول رأيت أناس يرفعون السبابة من أول التشهد إلى آخره. يا أخي منذر بارك الله فيك، هذه المسألة من المسائل الخلافية التي بحثها أهل العلم، وسبب ذلك اختلاف النصوص الواردة في هذه المسألة. أولا لابد أن تعلم يا أخي الفاضل أن رفع السبابة، رفع الأصبع أو السبابة أو السباحة في التشهد سنة، هذه واحد. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن لما نعلم بأنها سنة الصلاة صحيحة ولله الحمد، رفعت أو لم ترفع. وأيضا لا يجوز للمسلم أن يبني عليها ولاء وبراء. كيف؟ يعني ما يجوز للإنسان أن يعادي الآخرين أو ينازع الآخرين لكونه والله مخالفين في الرأي. لا، هذه سنة ولله الحمد، سنة مستحبة رفع الأصبع. أهل العلم كلهم مجمعون على مشروعية رفع الأصبع السبابة هذه في التشهد، لكن اختلفوا في الهيئة والكيفية. فذهب فريق من أهل العلم إلى أنه يرفع أصبعه إذا وصل عند قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا قول يرفعها ثم إذا انتهى وضعها، هذا القول الأول. القول الثاني قالوا لا، يرفعها عند الدعاء، عندما يدعو في التشهد، يا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هكذا يرفعها حتى ينتهي من الدعاء. القول الثالث قالوا بأنها ترفع من أول التشهد إلى آخر التشهد، وهذا هو القول الصحيح الصواب يا أخي الفاضل، هذا هو القول الصواب، وهذا طبعا مذهب المالكية والأدلة عليه، الأدلة عليه، يعني أن يرفع أصبعه من أول التشهد إلى آخر التشهد. زين، فإذا رأيت شخص يرفع من أول التشهد إلى آخر التشهد لا تنكر عليه، لا تنكر عليه، وإنما قل هذا وافق السنة والحمد لله. إذا في شخص رآك أنت ترفع عند التشهد لا يجوز له أن ينكر عليك، يعني عندما ترفع عند قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لأن هذا عليه جلة من الأئمة والعلماء، المسألة واسعة. العلماء أيضا اختلفوا في أيضا صورة الرفع، فمن أهل العلم قال يرفع بهذه الصورة، يعني يكون الأصبع منعكف شيئا يسيرا، وقالوا بأن هذه صفة رفع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الصحيح الصواب. في صورة ثانية بأن يحرك بهذه الطريقة، يحرك أصبعه بهذه الطريقة، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة يحرك شديدا، وهذا مروي عن جمع من الصحابة، يحرك شديدا بهذه الطريقة. وفي صورة رابعة أنه يشير بهذه. الذي يظهر لي يا أخي الفاضل بعد تتبع ونظر بأن السنة في رفع الأصبع في التشهد أن يكون من أول التشهد إلى آخره بهذه الكيفية. بارك الله فيك يا منذر. منذر أيضا يسأل سؤال ثاني، يقول بالنسبة لجلسة الاستراحة، يقول أنا سمعت بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما جلسها إلا لما احتاج إليها. فيقول جلسة الاستراحة طبعا ما هي؟ هي أن يجلس المصلي بعد قيامه من السجدة الثانية من الركعة الأولى ومن الركعة الثالثة. يعني لما في الركعة الأولى يسجد سجدتين، لما يقوم من السجدة يرفع من السجدة ما ينتهض مباشرة إلى الركعة الثانية، وإنما يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم. أخي الفاضل، هذه نفس الذي ذكرت لك، من أهل العلم من ذهب إلى سنيتها، من أهل العلم من ذهب إلى استحبابها على الدوام، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنها ما تشرع إلا إذا احتاج إليها المصلي، إذا احتاج إليها المصلي، مثل أن يكون مثلا مثل ما ذكرت أنت قد أخذه اللحم يعني سمين، أو كان مريض، أو عنده إشكالات في العظام، هشاشة في العظام، أو صعوبة في القيام، قالوا يعني يشرع له. ويا أخي الفاضل، المسألة واسعة في هذا الأمر بارك الله فيك، فإذا رأيت شخصا يأتي بهذه فإنه تبع في ذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، على هذا قول كثير من أهل العلم. وإذا رأيت رجلا لا يأتي بها فلا تنكر عليه بارك الله فيك. الأمر في هذا واسع، والمسائل هذه الخلافية الخلاف فيها محمود وليس مذموم ولله الحمد. فاطمة تقول بأنها ما يعني تحسن قراءة القرآن بشكل جيد، وتحاول أن تسمع القرآن من الموبايل، تقول حتى أختم القرآن، هل هذا يجوز؟ نعم يا أختي الفاضلة فاطمة، أسأل الله تعالى أن يكثر من أمثالك وأن يزيدك حرص على العمل الصالح. جميل أن المرأة تستغل وقتها، حتى للأسف بعض النساء أميات ما يقرأن ولا يكتبن، ويعتقدن بأنه ما يعني ليس عليهن مثل هذه العبادات. لا، الآن الحمد لله الله عز وجل من على العباد بهذه المسجلات وبهذه التقانات وبهذه الأجهزة، هذه نعمة من نعم الله. تستمع المرأة إلى القرآن كاملا وتؤجر على ذلك، وكأنها ختمت القرآن، كأن ختمت القرآن، ولذلك المرأة تحرص على مثل هذا. وأنت يا أختي الفاضلة فاطمة احرصي على هذا، وأيضا حاولي تردد السور اللي تحفظينها، مثل الفاتحة، هذه أعظم سورة في القرآن، قل هو الله واحد، تعدل ثلث القرآن. المعوذات هذه أيضا اقرأيها مع نفسك بارك الله فيك. فاطمة تقول كنت محجبة فيما سبق ثم رفعت الحجاب، ثم الآن لي عودة والحمد لله للحجاب، تقول هل لي أن أخرج بهذا اللباس المحتشم ولكن يعني مكياج وعطر وكذا ومع زوجي؟ يا أختي فاطمة، أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياك. والحجاب شعيرة وفريضة فرضها الله جل وعلا على نساء المسلمين، على المسلمات. يقول جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. النبي عليه الصلاة والسلام أمر المرأة بأن تحتجب وأن لا تظهر، بل إن أمهات المؤمنين طبعا معلوم بأنه لا يجوز لأحد أن يتزوجهن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أمرهن الله تعالى بالحجاب، وأمرهن الله جل وعلا بالقرار في البيت، وأمرهن الله جل وعلا بأن لا يخضعن بالقول. وهذا عند أهل العلم يسمى من باب أولى غير أمهات المؤمنين، من باب أولى غير أمهات المؤمنين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فأمهات المؤمنين أمرنا بالحجاب، أمرنا بالتستر، أمرنا بعدم الخضوع بالقول، أمرنا بالخضوع بالقرار في البيت، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إذا نساء المؤمنين من باب أولى. ولذلك أختي الفاضلة، هذا الحجاب فريضة من الفرائض، هذا الحجاب أمر الله جل وعلا به وأمر به النبي عليه الصلاة والسلام. وكل امرأة تحب الله وتحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يجب عليها وجوبا أن لا تتخير على أمر الله ولا على أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، بل تلتزم بذلك طواعية ورغبة وتذللا ومحبة. لماذا؟ لأن الله ما يأمر إلا بما فيه مصلحة العباد، ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة العباد. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ما من خير يعلمه إلا دل الناس عليه، وما من شر يعلمه إلا نهى الناس عنه. ولذلك أخت الفاضل يقول جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالحمد لله الذي وفقك للعودة إلى الحجاب، وهذه نعمة من نعم الله العظيم. لكن يا أختي فاطمة بارك الله فيك، كم لعملك الصالح، لا تجعلينه ناقص. دائما العمل الصالح مثل الثوب الأبيض الجميل، مجرد أي نقطة سوداء فيه تشوه هذا الجمال الكامل، وهي نقطة صغيرة. فأنت يا أختي الفاضلة رجعت إلى الحجاب باعتقادك بأن الله فرض وتحبين الله وكذا، أنت الآن الحجاب هذا شيء عظيم، رحت خالفت في شيء ثاني وهو قضية التبرج، التبرج في الخروج بهذا المكياج، عفوا الخروج بهذا المكياج. المكياج يا أختي الفاضلة فاطمة، المكياج تضعه المرأة لمن؟ لمن تضعه المرأة؟ لزوجها. تضعه إذا جاءت مع النساء في حفلة، في العيد، في كذا، مع قاربها مثلا، أرحامها، ممكن تضع الحجاب. لكن لما تضع المرأة، عفوا تضع المكياج، لكن لما تضع المرأة المكياج وتخرج للشارع، هذا لمن؟ هذا تريد أن تريه الناس حتى يقول والله شوف مكياجها، أو ينظرون إليها، أو يلاحظونها، أو يتتبعونها مثلا. ولذلك يا أخت الفاضل، المرأة تتزين لزوجها، تتزين مع نسائها، أما تتزين للشارع هذا ما نهى الله عنه. لماذا فرض الحجاب؟ قال جل وعلا: ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. والله جل وعلا قال: ولا يبدين زينتهن. قال العلماء: الزينة مواطن الزينة، يعني ما تظهر أذنها ولا رقبتها مثلا للناس، ولا تظهر ساقها الذي فيه الخلخال لأن موضع زينة. زين، كذلك الوجه إذا زينته بهذه بهذا المكياج، إذن أظهرته للناس. ولذلك يا أختي الفاضلة كملي عملك الصالح، عملك جميل، عملك رائع، عملك موفق، رجوعك للحجاب شيء عظيم، لكن خلي العمل كامل. لا تخرجين بارك الله فيك بهذا المكياج أمام الناس حتى لو كان زوجك معك، لأن هناك عيون تسرق النظر، هناك عيون تلحظ مثل هذه الأشياء، ربما يعني أسخطت الذي في السماء جل وعلا وتقدس. فاطمة تقول بأنها متزوجة وهي زوجة ثانية، تقول ما كانت الزوجة الأولى تعرف، تقول لما عرفت صارت مشاكل كثيرة وكذا، ثم تدخل أهلها وقال سجل البيت باسمها واعطيها كذا وكذا، ثم لما قام الزوج فيعني سجل البيت وأعطاها طلبت الطلاق، إما أن يطلق الثانية وإلا يطلقها هي. تقول صارت مشاكل كثيرة، يعني طلق الأولى، صارت مشاكل كثيرة، تقول من سنة كاملة ما راح لزوجته ولا لأولاده. تقول أنا أشعر يعني خايفة أني أنا مرتكبة ذنب في مثل هذا الأمر، خاصة تقول حصل لي حوادث وأمور. يا أخت فاطمة بارك الله فيك، بالنسبة لك ما دام أن الرجل لم يقفز مع الجدار ولم يأتي من الخلف، وإنما طرق الباب وتزوجك زواج شرعي، أخذك من أهلك على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا حق مشروع له، والله جل وعلا يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. وأنت لم يعني تقومي بظلم الأولى ولا بالتعدي عليها، وإنما يعني وافقتي بزوج كفء لك، ولذلك ليس عليك شيء. متى يكون عليك شيء؟ إذا أنت مثلا يعني تسببت في هجران زوجك لزوجته، يعني كنت أنت السبب. إذا أنت مثلا ظلمت هذه المرأة وافتريت عليها، وإن شاء الله أنك بعيدة، أنت امرأة واضح أنك تخافين الله جل وعلا وما عندك هذا الشيء، أما كونها والله تغضب ولا ترضى مثل هذا، هذا شيء طبيعي، ما في امرأة في الوجود ترضى أن يتزوج زوجها عليها. لكن أهم شيء إذا حصل الزواج يجب عليها أن ترضى بقدر الله، ويجب عليها أن تقف عند حدود الله، لأنه وللأسف الشديد بعض النساء بمجرد أن تعلم بأن زوجها قد تزوج عليها تقيم الدنيا ولا تقعدها، وتتجاوز الحدود الشرعية والآداب المرعية، بل بعضهن والعياذ بالله تغلط على زوجها وتؤذي زوجها. يعني مثل هذه المرأة الآن أجبرت زوجها أنه يجور ويظلم في قضية العدل في النفقة، أعطاها الآن بيت وسجل به وخدعته بمثل هذه الصورة الفجة، وهذا للأسف موجود الآن. يعني كثير من النساء أنا ما أقول والله المرأة إذا تزوج زوجها تفرح وتسوي حفلة، لا، شيء طبيعي بأن المرأة تغضب وتزعل وتبقى فترة من الزمن هي حزينة، لأن هذا شيء طبيعي فطرة. لكن أن تقف عند الحدود الشرعية، ما تغلط على زوجها ولا على أهل زوجها ولا تتجاوز الأدب مع زوجها. أهم شيء تقول اتق الله في، اعدل بيني وبين يعني جارتي، أنفق علي مثل ما تنفق عليها، بهذه الطريقة. أما والله الآن مثل تخدع الزوج بمثل هذه الصورة، الآن زوج بريء وكتب البيت باسمها وكان نيته طيبة، ثم الآن تقلب عليه تقول إما تطلقني ولا تطلقها، هذا حرام ولا يجوز. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تسأل طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها، يعني أختها جارتها الزوجة الثانية، نهى عن ذلك. ولذلك يا أختي الفاضلة، أنت زيدي من دعوة زوجك إلى أن يذهب إلى زوجته الأولى، إلى أن يبر، إلى أن يتواصل مع أولاده، إلى أن يعيد العلاقة من جديد مع زوجته. حاولي أنت تكوني يعني محضر خير مثل ما يقولون، حاولي أن تكوني أنت مسهمة إسهام كبير في أن يرجع إلى زوجته الأولى ويلتم الشمل مع بقائك على ذمته. إذا بذلت هذا فالله جل وعلا بيبارك لك في عمرك وفي أولادك وفي نفسك وفي مالك، وحتى لو لم يستجيبهم. أما إذا استجابوا فالحمد لله، يكتب الله جل وعلا لك الأجر والثواب. طيب، بعد هذا الفاصل القصير أعود فألتقيكم بإذن الله. حياكم الله من جديد، تفضلي فاطمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير دكتور. مرحبا أختي. أهلين. بغيت أستفسر عن أن الإنسان مثلا إذا يبغى يتبرع بجسمه كصدقة بعد الموت، أو أنه يكون وقف، كيف يكون العذاب؟ يعني احنا نعرف بالقبر انه في عذاب وفي حساب وفي عن تارك الصراف، فكيف يكون هالانسان؟ كيف يكون موقفه؟ طيب يا فاطمة. مشكور. مرحبا اختي. تفضل ام فهد. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. بغيت استفسر عن حكم اني ابا احج عن احد من اجداد، بس ما عرف اسمه بالضبط، اسمه الكامل يعني. من اجدادك ها؟ ايه، بس يعني اعرف اسم واحد من اسمه، الاسم تقنين في الاسم ما اعرف كيف باقي الاسم ما اعرفه. ايه المهم من واحد من اجدادك. ايه. طيب، مرحبا يا فهد. مرحبا، تفضل المهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، انا عندي سؤال حول الاختلاط مع اهل الزوج. انا تزوجت وطلع نفس بيت اهل الزوج اختلاط واسع وشامل، فأنا ما أعرف شو أسوي، هل أني ما أروح زايمهم وما أزورهم ولا؟ أنت ساكنة معهم يعني؟ لا، مش ساكنة معهم. طيب يا مهر. والسؤال الثاني يا شيخ، أنه لو واحد سوى عمل خير يعني وما يعرف عن فضله وأجره، فهل يوصل الأجر والثواب؟ مثلا واحد راح صلى صلاة الجنازة وما يعرف أنه له أجر القيراط، فهل يوصل له الأجر ولا لا؟ طيب يا مهر، مشكور يا بي. مرحبا، فضل أم محمد. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخي، أنا عندي ثلاثة أسئلة. تفضل أختي. عندي بنية صديقتي هي وزوجها عنده محل هو وأخوه، فهي تأخذ من زوجها وأني أدري بها تأخذ يعني كأنما ده تسرق يعني، فأني إذا أقول له تصير مشكلة وأريد يعني شلون إذا أنا يعني ذنب علي يصير ده أنصحها وما ده تأخذ نصيحة. طيب، هي مو يعني ما محتاجه اذا تاخذ من عندك. طيب يا ام محمد، واضح السؤال، اعطيني السؤال الثاني. اي، السؤال الثاني الدين بالورق، الورق الامريكي يعني كيف؟ او هو يعني يدخل بالربا؟ كيف يا اختي يا ام محمد؟ الورق يعني صعود ونزل. ام محمد، اعيد السؤال، اعيد السؤال. الدين بالورق ايه يعني الورق الامريكي الدولار يعني، هل هو يدخل بالرزه لان هو صعود ونزول؟ طيب كيف الطريقه يعني؟ الان مثلا احد اقترض منك مثلا $1,000، يعني قصدك يرجع لك زياده او نقص يعني؟ لا يعني انا قاعد ادين $1,000، ارجعنا $1,000، بس الصعود يعني الورق صعود ونزول. طيب يا محمد، واضح. نعم. او السؤال الثالث، انا يعني كنت يعني اشتديت على ايدك، فكان بيل وهواس يعني عن النظافه والهاي، بس مرة قلت على كتاب فما لحقت أكتبه عن سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. أريد الكتاب واسم يعني المؤلف أو الشيخ اللي على مود يعني استفاد من هذا الكتاب. طيب يا محمد، الحمد لله الذي من عليك بالعافية. نعم الحمد لله الحمد لله الحمد لله، جزاك الله خير. مرحبا أختي، تفضل أبو سعيد. أبو سعيد راح، أبو سعيد ها خلاص. آه تفضل محمد من ليبيا. شيخ كيف الحال؟ أهلا وسهلا. الحمد لله. تفضل. عندي سؤال. تفضل. ما هو الحمام المغربي؟ حمام المغربي؟ أي نعم. طيب يا محمد. مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر، أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخت أم عمر تقول بأن أقرضت زوجها 73,000 دينار، تقول لما أراد يرجعها يقول تقول رجعها لي 80,000، قال لي الزيادة هذه هدية، ما الحكم؟ يا أختي أم عمر بارك الله فيك، ما دام أنك لم تشترطي عليه في وقت القرض ولم تكوني تتطلعين أنت وما عندك أصلا خبر في هذا، ما في شيء، هذا حلال لك، ما زاد فهو هدية ولله الحمد، وقد صرح زوجك بهذا. أما إذا قلتي مثلا أعطيك 73 ترجع 75 أو 80 هذا ربا محرم. أما إذا هو طوعا من عندي جاء وزادك شيء معين وقال هذه لك هدية وكذا، ما في بأس والحمد لله. أم عمر تقول سمعتك في البرنامج تقول الحق أبلج، تريد أن تعرف ما معنى أبلج. أبلج يعني واضح أخت الفاضل، الأبلج الواضح، الحق يعني واضح، ما عليه يعني ليس لي لا يحول يعني ليس الحق وضوحه مثل الشمس في رابعة النهار، مثل الشمس هذا دائما الحق ولله. يعبرون أبلج، البلوج هو الشيء الواضح. أم عمر تقول كيف يعني أكون امرأة صالحة؟ أسأل الله تعالى يا أخت الفاضل أن يثبتني وإياك وجميع المسلمين، وأن يسددنا في القول والعمل، وأن يصلح النيات يا رب العالمين. وحقيقة يعني مطالب من كل مسلم أن يكون صالحا سواء كان ذكرا أو أنثى، وما دمت أنك سألت كيف تكونين امرأة صالحة، اسمعي إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام، إذا صلت المرأة خمسها، يعني الصلوات الخمس، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. وأهم شيء أخت الفاضلة أن تصححي إيمانك بأن تتعلقين بالله جل وعلا، أن تتعلقي بأسماء الله تعالى وبصفات الله جل وعلا، أن تعتقدي بأن الله واحد في ذاته في أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله، وأنه لا معبود حق إلا هو سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وأن العبادة له وحده، وأن كل ما سوى الله مخلوق مصنوع مربوب مدبر، العرش فما دونه كلها مخلوقات الله جل وعلا، والله جل وعلا هو الأحد الصمد جل وعلا وتقدس، قل هو الله أحد الله الصمد. أمر الثاني أختي الفاضلة تؤدين الصلوات المفروضة، الصلوات الخمس المفروضة في أوقاتها، وأيضا تأتين بالسنن والنوافل، ودائما نكررها في هذا البرنامج، تحافظين على صيام شهر رمضان، تحافظين على يعني أداء الزكاة إذا كنت كان عندك مال وقد بلغ النصاب وحال عليه الحول، كذلك تحجين إلى البيت العتيق مرة واحدة في العمر وتعتمرين أيضا، كذلك تحفظين لسانك إلا في طاعة الله جل وعلا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من يحفظ لي ما بين لحييه، يقصد اللسان، وما بين فخذي أضمن له الجنة. أيضا أخت الفاضلة تحذرين من مبطلات الأعمال، من مبطلات الأعمال الرياء، الإنسان قد يرائي بعمله يريد ثناء الناس، هذا ما يجوز. كذلك تحفظين لسانك عن الغيبة، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، تحذرين من النميمة هي القالة، قالة السوء نقل الكلام، وهذا طبعا للأسف موجود في جنس النساء كثير، نقل الكلام والرغي والقيل والقال، يعني مجالس النساء في الغالب مات في الغالب، ولا الحمد لله في صالحات وطيبات وراكعات وساجدات وخيرات، لكن يوجد في النساء مثل هذا الشيء. تحذرين من النميمة الإفساد بين الناس، تحذرين من الكذب، الكذب خصلة دنيئة وقبيحة. كذلك أخت الفاضلة يعني تحذرين من يعني فضول الكلام، وأيضا تنتبهين إلى كل ما يقدح العقيدة، لا تحلفين إلا بالله، ولا تستعينين إلا بالله ولا تتوكلين على الله فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. كذلك اقتضى تحذرين السحر وطرق السحر الكثيرة. الآن للأسف كثير من النساء وقعنا في حبائل السحرة وفي شباك الدجالين، مثلا قضية الآن ما يسمى بعلم الأبراج، هذا ضرب من ضروب التنجيم والباطل والشعبذة. تحذرين ما يسمى بعلم الأبراج، تحذرين ما يسمى بالخط على الأرض أو بضرب الحصى أو بالودع هذا، أو كذلك تعليق التمائم، هذه كلها قوادح من قوادح العقيدة مضرة بالعقيدة. ولذلك المسلم عموما والمرأة تستقيم على منهج الله. وبعدين المسائل سهلة هذه، تقيمين فرائض الله، والله إن الإنسان ليشعر بسعادة لا حدود لها متى ما إن استجاب لله جل وعلا. ولذلك أخت الفاضلة تشغين أيضا وقتك بطاعة الله، قراءة القرآن بأذكار الصباح والمساء، بالدعاء، بقراءة الكتب، بحضور حلق الذكر ودروس العلم، قيامك على خدمة زوجك هذه عبادة عظيمة. تدرين أن النبي عليه الصلاة والسلام منع المرأة أن تصوم صوم النفل وزوجها حاضر إلا بإذنه، في إشارة إلى عظم حق الزوج، تؤدين حق الزوج عبادة تتقربين فيها إلى الله. الآن للأسف أصبح بعض النساء ما تبالي، تخرج من بيتها وتذهب إلى المولات والأسواق وزوجها غضبان هناك، ربما الملائكة تلعنها في السماء، تلعن هذه المرأة ليش متمردة على زوجها، عاصية لزوجها، ما تبالي، تشوف الأخريات وتقلد بعض النساء، ومسكين زوجها يشكو إلى الله جل وعلا. إن طلقها انكسر البيت، وإن صبر عليها صبر على مضض وصبر على على على يعني حالة مثل هذه الحالات. كذلك أخت الفاضلة خدمة الأولاد وحقوق الأولاد وتربية الأولاد، والله إنها من العبادات العظيمة التي يرزق الله جل وعلا الإنسان فيها حياة طيبة سعيدة. هذه حقيقة عناوين عريضة، هذه قواعد عامة في قضية يعني الإنسان كيف يكون صالحا. أسأل الله، وكثرة الدعاء، اللهم ثبتني، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى دينك. هذه كانت أدعية النبي عليه الصلاة والسلام. الأخت فاطمة تسأل تقول بالنسبة للإنسان إذا تبرع بجسمه أو ببعض أعضائه يعني كيف يقع عليه العذاب أو النعيم بعد وفاتي. أولا يا أخت الفاضلة، الفأل الطيب للمسلم أنه يسأل الله جل وعلا أن ينعم في الحياة البرزخية ويوم القيامة. ولذلك المسلم إن شاء الله إذا كان من أهل لا إله إلا الله مخلصا لله جل وعلا مؤديا حقوق هذه الكلمة، يرجى له بإذن الله أن يكون من المنعمين وأن يكون في روضة من رياض الجنة في قبره وفي الحياة البرزخية هذه. الأمر الثاني يا أختي الفاضلة، إحنا عندنا مسألة من أعظم المسائل اسمها الإيمان بالغيب. الإيمان بالغيب يا أختي الفاضلة هو الذي يميز المسلم عن الكافر. ولذلك ربنا جل وعلا في أول آيات في سورة البقرة ذكر من صفات المؤمنين المتقين أنهم يؤمنون بالغيب. الإيمان بالغيب هو أن تؤمني بما غاب عنك مما أخبر الله عنه وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. مثلا لو قلت لك مثلا هذا الكوب، أنا أؤمن بوجود هذا الكوب، هذا لا يسمى إيمان، لأن هذا موجود أمامي أو شاهده وألمسه. أما ما غاب عني مثل ما أخبر الله جل وعلا وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر ومن نعيم القبر ومن أمور الآخرة مثلا، والإخبار عن المغيبات السابقة التي سبقتنا، والإخبار عما هو آت أيضا، عفوا، الإخبار عما سبق والإخبار عن المغيبات القادمة، هذا هو الإيمان بارك الله فيك. هذه مسألة. المسألة الأخرى ما يتعلق بالدور، عندنا ثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ ودار يوم القيامة. دار الدنيا هذه دار العمل، هذه التي يعمل فيها الناس. دار البرزخ هذه أول خطوة من خطوات يوم القيامة. ولذلك الإنسان إما في نعيم وإما في عذاب. كيفية هذا النعيم وكيفية هذا العذاب الله أعلم به، ربنا جل وعلا ما أخبرنا. ولذلك أنت الآن قد تكونين جالسة في غرفة وعندك شخص نائم، هذا الشخص النائم قد يتعذب في نومه وقد يتلذذ. ولذلك بعض الناس الآن أنت ما تشعرين فيه، هذه في الدنيا أنت ما تشعرين فيه، ربما استيقظ من منامه وقد علته الرحضاء وعليه يتصبب عرق وكان يعاني وأنت بجواره ما تشعرين فيه، وقد يستيقظ وابتسامة مرتسمة على وجهه لأنه تنعم في نومه، تنعم فينا. هذه الصورة مصغرة مبسطة يا أختي الفاضلة على ما يحصل في الحياة البرزخية، الحياة البرزخية. ولذلك أهل العلم يقولون في الحياة البرزخية بالنسبة للروح هناك اتصال أحيانا مع الجسد وأحيانا لا يكون هناك اتصال مع الجسد، بمعنى أن العذاب والنعيم يقع على الروح وعلى الجسد، وأحيانا يقع على الروح دون الجسد، أحيانا يقع على الروح دون الجسد بحسب اتصال الروح بالبدن. ثم يوم القيامة تعاد الأجساد، هذه الأجساد بشكل آخر، والأرواح كذلك هي الأرواح، وليس هناك من دار إلا الجنة أو النار. أعاذنا الله وإياكم من النار، وجعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. أم محمد تقول يعني أريد أن أحج عن أحد أجدادي وما أعرف اسمه، هل لابد من معرفة الاسم؟ لا يا أختي الفاضل، أهم شيء النية. أنت ما دمت نويتك أنك تحجين عن الجد الخامس أو السادس أو السابع أو الثالث أو الرابع مثلا، ما عليك شيء، وسيصله بإذن الله ثواب حجتك. ولا يشترط أصلا حتى عن الحي الموجود الآن، ما يشترط أن يقول والله نويت أن أحج عن فلان، ما يشترط هذا، بل هذا بدعة أن يقول يعبر الإنسان أو يتلفظ بالنية. يكفي النية في القلب أنك تحجين عن الجد الرابع والخامس، والله جل وعلا هو المطلع على القلوب، لأنه الوحيد علام الغيوب سبحانه وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله سبحانه وتعالى. أم مهرة تسأل تقول يعني هي مسألة الاختلاط مع أهل الزوج، تقول أنا متزوجة وكذا، لكن يصير هناك دعوات وكذا، ولكن المجتمع أهل الزوج عندهم اختلاط. يا أختي مهرة، أم مهرة بارك الله فيك، الحمد لله اللي من عليك ببيت مستقل ويعني تعيشين فيه وتمارسين حياتك الطبيعية بعيد عن الاختلاط، هذه نعمة من نعم الله، لأن في من النساء من يعانين من هذه المسألة، فهذه نعمة. الأمر الثاني، حاولي أن تتواصلي مع أهل الزوج ولا تقطعينهم. وجود بعض المخالفات لا يسوغ أبدا للمرأة أن تقاطع أهل زوجها، لا، تواصلي معهم، وحاولي يا أختي الفاضل أن تكوني فاعلة، أن تكوني مؤثرة، بمعنى أنك تنوين النية الطيبة وتحاولين بأسلوبك الحسن وبأسلوبك الحكيم وبرغبتك التي تبتغين الأجر من الله أن تقضي على هذا العبث في قضية الاختلاط وقضية تكسير الحدود الشرعية بين يعني غير المحارم. واهدي نصائح، يعني جيبي كتيب أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لو حضرت وجود الخلال حاولي أن تنعزلي، تكونين بعيدة مثلا وتؤثرين، وبإذن الله إذا علم الله صدق نيتك بإذن الله سيعينك، وربما تكونين سبب من أسباب الهداية. ليش أقول هذا الكلام؟ لأنه للأسف بعض البنات وبعض النساء الطيبات الخيرات يرفعن راية العداوة والقطيعة مع أهل الزوج لوجود أخطاء، هذا خطأ، أنا ما أقول أنه مش خطأ، لا خطأ، ولكن لابد أن إذا مثلك وأمثالك ما عالجوا مثل هذه الأشياء، من الذي يعالج؟ ولذلك حاولي، واصلي، يعني تكلمي مع العاقلات الحكيمات، أخبريهم بأنه يعني وش اللي يمنعني، والله النساء في جانب والرجال في جانب، بهذه الطريقة تصلين إن شاء الله وتكسبين الأجر. أم محمد عفوا، أم مهرة تقول بالنسبة لعمل الخير، الإنسان إذا عمل خيرا وما يعرف الفضل هل يحصل الأجر؟ نعم، وضربت مثال تقول صليت على جنازة وأنا ما أعرف أن من صلى على الجنازة له قراط. أختي الفاضلة، لا يشترط ذلك، لا يشترط أن يستحضر الإنسان نية الأجر، وإنما يستحضر نية العبادة ويسأل الله القبول، يقول يا رب أنك تقبل مني، هذا أهم شيء، سواء علمت الأجر المترتب والجزاء أو لم تعلم. أم محمد تقول عندها يعني هناك بنت تقول صديقتها، تقول زوجها وأخوه عندهم محل متشاركين وكذا، وهذه البنت تأخذ من زوجها من دون علمه، تقول نصحتها كثيرا وما استنصحت وما انتصحت، وهي غير يعني محتاجة مثلا لهذا المال، تقول إن أخبرت ربما تأتك مشكلة كبيرة، وإن سكت على ذنب. يا أختي محمد بارك الله فيك، ومن قال لك أنك سكتتي؟ أنت قدمت النصيحة، وحدك هذا ما دام قلتي له يا فلان اتق الله وخاف الله وهذا ما يجوز وهذا حرام، أنت أديت الذي عليك بارك الله فيك، أنت قمت بما أمر الله جل وعلا به من النصيحة الطيبة ومن الكلام الطيب، قفي عند هذا الحد، إن استجابت فالحمد لله لك الأجر والثواب. إن لم تستجب فلك الأجر والثواب على ذا النصيحة وعليها الوزر. أنت غير مكلفة بأنك تأخذين على يدها، لأنك أنت ما أنت مسؤولة عنها، مسؤولة عنها زوجها وأبوها وأمها مثلا بهذه الطريقة، لأنك الآن هذه مفسدة، لو أخبرتهم ستكون مفسدة أكبر، حصل طلاق وحصل مثلا ضرب وحصل ربما تجاوز. ولذلك يا أخت الفاضلة قفي عند هذا الحد واستمري في النصيحة، استمري في التوجيه، جيبي لها بعض النصوص والآيات في حرمة أخذ المال الحرام خاصة غير محتاجة. لو كانت محتاجة ممكن، لكن غير محتاجة ينفق عليها زوجها وتذهب بهذا الطريق، هذا لا شك بأنه أمر خطير. أم محمد تسأل تقول بالنسبة للدين بالدولار، تقول أحيانا في صعود ونزول، كيف السداد؟ تسددين بنفس القيمة التي أخذتها يا أخت الفاضل، أخذت 1000 دولار ترجعين 1000 دولار، زادت قيمة الدولار أو نزلت؟ يعني تسددين بنفس الثمن، زادت قيمة الدولار أو نزلت؟ بارك الله فيك. المهم تسددين 1000 دولار 1000 دولار، حتى لو نزل صار ما يسوى شيء ترجعين 1000 دولار، أو زاد مثلا أيضا نفس الشيء ترجعين 1000 بـ1000. بارك الله فيك. أم محمد تقول يعني هي الحمد لله من الله عليها بالعافية من الوسواس، كانت تعاني وسواس والحمد لله استفادت من خلال التوجيهات في هذا البرنامج. تقول ذكرت كتب، أنا ما أذكر والله يختلف، لكن لعلك تقصدين كتاب تلبيس إبليس لأبي الفرج ابن الجوزي، هذا اسمه كتاب تلبيس إبليس لأبي الفرج ابن الجوزي، لعلك تقصدين هذا الكتاب لأنه يتحدث في قضايا الوسوسة. الأخ محمد بارك الله فيه يعني من المغرب، أو نعم من ليبيا، يسأل يقول ما حكم الحمام المغربي؟ يا أخي الفاضل ما في بأس، الحمام المغربي للرجال ما في بأس، يجوز الإنسان أن يدخل الحمام المغربي ويغتسل ويتنظف إذا كان من يباشر الغسل والتنظيف رجل، ما في بأس. أما النساء فمكروه لهن، وبعض العلماء كره جعل الكراهة تحريمية يعني يحرم عليها، وبعض العلماء جعل الكراهة تنزيهية، أما الرجال ما في بأس. بارك الله فيك. نعم طيب انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، أشكر الجميع، ألتقيكم غدا بإذن الله، إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر إنك سميع الدعاء.